إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه أبد الآبدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم شعائر دين الإسلام شعور المسلم بالأخوة والمحبة والتعاون والألفة بينه وبين إخوانه المسلمين. وقد شرع الله تعالى عددا من الآداب في شريعته لأجل أن يجمع الله تعالى فيها بين القلوب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على عدد من الفضائل، وربما فعل هذه الفضائل مع بعض الكافرين لأجل أن يحقق في قلوبهم نوعا من المحبة لهذا الدين. ومن أعظم ما يجعل التآلف في القلوب ويزرعه الهدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور عنه: تهادوا تحابوا. ولا شك أن الهدية أيها الإخوة الكرام لها أثر في استجلاب المحبة، وفي إثبات المودة، وفي إذهاب الضغائن، وفي تأليف القلوب. الهدية هي دليل على الحب وصفاء القلوب، هي إشعار بالتقدير والاحترام. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وقبلها من المسلمين، وقبلها من الكافرين، وقبلها من الرجال، وقبلها من النساء، وحث عليه الصلاة والسلام على التهادي وعلى قبول الهدايا. وكم من ضغينة ذهبت بسبب هدية، وكم من مشكلة دفعت بسبب هدية، وكم من صداقة ومحبة جلبت بسبب هدية، وكم من رجل دخل في الإسلام بسبب هدية، بل وكم من فتاة ضلت بسبب هدية أهديت إليها من شاب لا خلاق له، فأفسد عليها قلبها حتى تعلق به بسبب هذه الهدية. فما دام أن الهدية تقرب القلوب في الجملة، سواء قربتها إلى الخير أو قربتها إلى غيره، فتعالوا نتكلم عنها، نتكلم عن الهدية وعن فضلها، وعن مجازات من أهدى إليك، وعن أحكامها الشرعية، وما هي الموانع التي تمنعك من قبول الهدية، وما هي الأشياء التي يحرم إهداؤها، والأشياء التي يجب أن تقبلها إذا أهديت إليك. أيها الأحبة الكرام، أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يقبلها ممن يهدي إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يكافئه عليها، أن يهديه هدية بدلها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بطعام، يعني إذا وهب له طعام، يسأل الذي أتى به، يقول له: أهدية هو؟ فإن قال نعم قربه إليه ودعا أصحابه فأكل وأكلوا، وإن كان قال لا بل هو صدقة يا رسول الله، دفعه عليه الصلاة والسلام إلى بعض الفقراء ليأكلوه. وكذلك لما جاء إليه سلمان بتمر وضعه بين يديه سأله فقال هو صدقة، فلم يقربه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إليه بتمر آخر وقال هو هدية، قربه إليه وأكله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكبر عن قبول الهدايا. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري أنها قالت لعروة بن الزبير: والله يا ابن أختي، لقد كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: فماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ثم قالت: ولكن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، فكان لهم منائح، يعني لهم لهم نوق، فكانوا يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبنها هدية فيقبلها عليه الصلاة والسلام ويشربها ويشرب من ذلك أهله. وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية حتى لو كانت قليلة ولا يحتقرها، وكان يحث على مثل ذلك كما حث عليه الصلاة والسلام النساء، فقال فيما رواه البخاري قال: يا نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. وفرسن الشاه هو الحافر الذي يكون في الشاه، فيقول: لو أن جارتك أهدت إليك من شاة عندها لما ذبحوها لم تهدي إليك ذراعا ولا رجلا ولا من الرقبة ولا من الظهر، وإنما أهدت إليك الحافر، وماذا فيه الحافر وماذا ستستفيد منه تلك الجارة؟ قال: لا تحقرن، يعني لا تحتقرينه أنت في إهدائه ولا تحتقره هي في قبوله منك. قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، كما عند البخاري. دل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحث على التهادي عموما، حتى لو قالت الجارة التي ذبحت الشاة في بيتها: ما عندي شيء أهديه إلى جارتي فلانة، قد أهديت من اللحم وأهديت من الشحم وأهديت من الكبد فما عندي شيء. فهذه الفرسن الذي هو قد يرمى إلى القمامة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحتقر هذه الجارة أن تهديه إلى جارتها. وقال بعض العلماء إن المقصود بالجارة هنا هو الضرة، وهو عندما تكون هناك زوجتان عند رجل واحد، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك نوع من التهادي بين هاتين الجارتين، أي اللتين هما ضرتان عند رجل، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أن يجمع قلوبهما. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث ابن مسعود قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا تواضعه في قبوله الهدية وإن صغرت. بعض الناس اليوم ربما لو أهديت إليه مثلا، لو أهديت إليه قلما فنظر إليه فإذا هو ليس من الأقلام التي تسمى بالماركات الغالية، نظر إليه فإذا هو بدراهم معدودة، قال: ولم تجد شيئا أن تهدي إلي إلا هذا، يبدو أنك اشتريته من محل يبيع كل شيء بريالين، ويبدأ أحيانا يعلق عليك ثم يقبلها، وهذا خلاف السنة، بل كان عليه الصلاة والسلام يقبل كل شيء، كل شيء حلال من الهدايا. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ثم قال: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والذراع معروف، وقد كان أحب اللحم إليه عليه الصلاة والسلام، والكراع هو ما دون الكعب من الدابة، يعني مثل الحافر كفرسن الشاه. يقول: لو أهدي إلي هذا الحافر ما عندي مشكلة أقبل، كما أنني أقبل لو أهدي إلي الذراع. وهذا من تواضعه أنه ذكر الأمر الشريف الذي يحبه وهو لحم الذراع، وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا الأمر المحتقر الذي ربما كان الناس لا يلتفتون إليه. أيها الأحبة الكرام، أحيانا قد أهدي إليك شخص هدية فتضطر إلى ردها، إما لعدم حاجتك إليها، أو لأنك تعلم أن الرجل تكلف بها جدا فهو يحتاجها أكثر منك أو نحو ذلك. بعض الناس ربما لو أثنيت تلطفا معه على قلم معه أو على ساعة يلبسها، أثنيت تلطفا معه فربما نزعها وأهداها إليك وأنت تعلم شدة حاجته إليها وغناك عنها، فلا بأس من ردها، لكن بالأسلوب المناسب، كما في الصحيحين أن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم، فصاد هذا الصحابي ذلك الحمار الوحشي والصحابي لم يحرم، وأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، والمحرم لا يأكل الصيد. فبين له عليه الصلاة والسلام سبب ردي للهدية إليك، فهو ليس شيء يستطيع أن يحتفظ به، ليست حلة أو حذاء، إنما هو لحم إن لم يأكله الآن فسد عليه، فرده عليه لوجود سبب وبين له عليه الصلاة والسلام السبب. أما قبول الهدية من النساء فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أهدت إليه أم حفيد خالة عبد الله بن عباس، أهدت إليه إقطا وسمنا وأضبا، يعني جمع ضب، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل الضب تقذرا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من هذه المرأة وأكل من الأقط ومن السمن، أما هذا الضب فإنه رده عليه الصلاة والسلام إليها ولم يأكل منه. فإذا كان المرء أمن الفتنة من المرأة التي تهدي إليه، خاصة إذا كان مثلا يعني كالنبي عليه الصلاة والسلام بين قومه، أو كان شيخا كبيرا وأقبلت إليه امرأة أهدت إليه طعاما أو نحو ذلك، فالأمر في ذلك واسع إذا لم يؤدي إلى فتنة. أما إذا كان الأمر قد يؤدي إلى فتنة أو إلى أمر قد يقع في قلبه أو في قلبها، فإن المرأة ينبغي أن يرده ولا يقبله، لكن بأسلوب مناسب. وفي حديث ابن عباس قال: كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. أيها الأحبة الكرام، ولا ينبغي للإنسان إذا أهدى إلى أحد هدية أن يتراجع بعد ذلك في هديته في هبته. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: العائد في هبته، الذي يهب ثم يعود فيها، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، يقيء ثم يرجع ويأكل قيئه مرة أخرى. ولا يجوز للإنسان إذا أهدى أن يمن بعد ذلك على من أهدى إليه، أهداه قلما، أهداه شيئا آخر من الأمور التي جرت أن يهدي الناس بعضهم إلى بعض إياها من طيب أو لباس أو نحو ذلك، لا ينبغي عليه أن يمن، كما قال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لما يأتي إليك سائل وهو سائل ستتصدق عليه وأقبل وطرق عليك الباب، يقول الله تعالى: قول معروف ومغفرة، قولك له: نحن نعتذر إليك وليس عندنا شيء، وأنت أخ لنا عزيز على قلوبنا ونشعر بحاجتك، لكن والله ما عندي شيء، اعذرني. هذا القول المعروف، هذا القول اللطيف والمغفرة التي تأتيك من الله تعالى خير من صدقة يتبعها أذى، خير من أن تعطيه شيئا من المال ثم تبدأ بعد ذلك تؤذيه وتمن عليه بذلك، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا كانت الصدقة وهي إلى محتاج فقير تبطل بمنك فيها، فما بالك بالهدية التي هي ليست إلى محتاج ولا إلى فقير. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم أعادها مرارا، أعادها ثلاث مرات، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني المسبل إزارة، والمنان، الذي ربما شفع لك فسجلت في وظيفة أو في جامعة أو في زواج أو نحو ذلك، ثم بدأ الرجل يمتن عليك وكل ما رأك قال: نعم أنا الذي فعلت وفعلت. أو ربما حل مشكلة بينك وبين ابنك أو زوجتك، أدى إليك أي خدمة من الخدمات ثم بدأ الرجل يمتن عليك كل ما رأك. هذا ينطبق عليه هذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته، أو المنفق يعني الذي يمشي سلعته بالحلف الكاذب، كما عند مسلم من حديث أبي ذر. أيها الأحبة الكرام، ومن أفضل الهدايا ما كان بين الأقارب كما يقع مثلا بين الزوجين، فإن الهدية بين الزوجين لها أثر طيب في توطيد أواصر المحبة وتنمية مشاعر المحبة والقرب بين الزوجين والمودة بينهما، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر الصداق الذي يدفع إلى المرأة ثم يتزوجها: قال سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فكأن الله جل وعلا يحث المرأة على أن تعطي زوجها شيئا من صداقها، فإنه قد جمع مالا وأعطاه لها، وربما لحقته حاجة بعد الزواج، فاستحب لها أن تأتي إليه وتقول: يا فلان، أنت أعطيتني 10,000، أعطيتني 20,000 في زواجي، فخذ هذه 5,000 هدية، خذ هذه 10,000 هدية لك. ثم إذا لم يقبلها قالت: لو رددتها إلي بعد حين، لكن اعتبرها هدية. فإذا طابت المرأة نفسا بذلك وأمن أنها لا تمتن عليه بعد ذلك، فإنه لا بأس بقبولها، وتعتبر هي مأجورة على ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يهدي إلى زوجاته، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: قال: إني بعثت إلى النجاشي بطيب وبحلل، بعثتها إليه هدية. ثم قال: وما أظنه إلا مات. نبئ عليه الصلاة والسلام أن الرجل مات، قال: وما أظنه إلا مات. فإن كان قد مات، يعني إذا كان ما وقع في قلبي، إذا كان ما وقع في قلبي ليس وحيا تاما، لكن وقع الظن في قلبه، إن كان ما وقع في قلبي صحيحا أنه مات، فإذا رجعت إلي أهديتها لك. يكلم عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فلما جاءته فعلا صار النجاشي رضي الله عنه قد مات، فلما عادت الهدية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها لزوجاته، وأعطى الباقية لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. وكان الصحابة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة جميعا، الصحابة والصحابيات، كانوا يحرصون على تطبيق مثل هذه السنة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، كما عند البخاري. قالت له ميمونة زوجه عليه الصلاة والسلام: قالت: يا رسول الله، أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ ولا شك أن العتق له أجر عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو من العبد عضوا منه من النار. وقال: ما كافأ ولد والده إلا أن يجده عبدا، أو قال رقيقا، فيشتريه فيعتقه. فالعتق بلا شك له فضل عظيم، ومع ذلك انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حادثة العتق. تقول له ميمونة: يا رسول الله، أشعرت أنني أعتقت وليدتي؟ عندها جارية وأعتقتها طلبا للأجر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها، لو أخبرتيني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، أن تعطيها، تهديها هدية إلى أخوالك، فإنه أعظم لأجرك، كما في الصحيحين. فجعل عليه الصلاة والسلام أجر الهدية إلى الأقربين، جعله أعظم وأفضل من العتق الذي جاءت فيه النصوص الكثيرة. أيها الإخوة الكرام، ولا بأس بقبول الهدية من الكافرين إذا لم يكن هذا فيه نوع من الرشوة أو نوع من التقريب لك لدينهم، تقريب لك لدينهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، أهدى المقوقس حاكم الإسكندرية وكان نصرانيا، أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية فقبلها. وأيضا في حديث أبي حميد عند البخاري قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فأهدى له ملك أيلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى إليه بغلة بيضاء وكساه بردا، فقبلها عليه الصلاة والسلام. وأيلة هي ما يسمى اليوم إيلات، وهي في بلاد فلسطين وتحتل من قبل إسرائيل، وهي المقابلة للعقبة الأردنية ولحقل السعودية في الشمال، فكانت قريبة من تبوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا لغزو الروم، فأهدى إليه لما علم بمقامه عليه الصلاة والسلام فقبلها. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدت إليه شاة مطبوخة فأكلها، أكل منها فإذا هي مسمومة، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بمدة. دل هذا على أنه يقبل الهدايا. إبراهيم عليه السلام أهدى إليه الملك الكافر، أهدى إليه هاجر فقبلها، ونحو ذلك. فلا بأس أن المرأة يقبل الهدايا إذا جاءت من المشركين، إذا لم يكن فيها تقريب لي إلى دينهم أو لأجل أن أتنازل عن شيء من ديني. فإن بلقيس ملكة سبأ لما أرسلت هدية إلى سليمان عليه السلام عرف سليمان أنها أهدت إليه الهدية لأجل أن يتنازل عن فريضة الجهاد في سبيل الله. فلما جاءت إليه الهدية قال: أتمدونني بمال؟ تغرني بمال حتى أقعد عن الجهاد؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرجع إليهم. وأعاد أولئك الرسل وهم يحملون الذهب والفضة والحلل وأنواع الطعام، أعادهم إليها ولم يقبل الهدية، لما كانت هذه الهدية لأجل أن يتنازل عن شيء من دينه. فإذا كانت الهدية ليس فيها تنازل عن شيء من الدين فلا بأس بقبول هدايا الكافر، كذلك إذا لم تكن الهدية من شعائر دينهم، يعني يطبخون طعاما معينا في يوم مثلا في عيد كريسمس أو في عيد الفصح أو في غير ذلك، يطبخون طعاما معينا ويهدون إليك منه، وهذا الطعام من شعائرهم، كما أن من شعائرنا ذبح الأضحية في عيد الأضحى والتوزيع من لحم الأضحية، هم لديهم شعائر معينة، فلا يجوز أن تقبل إذا كانت من شعائرهم. أما إذا كانت هدايا عادية، هدى إليك طيبا، هدى إليك تحفة تضعها في بيتك، قطعة سجاد إلى غير ذلك، فالأمر في ذلك واسع. الإهداء أيضا إلى الكافرين لا بأس به، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكافرين وقبل هداياهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فبين الله عز وجل أن الإهداء إلى الكافرين لا بأس به. وعمر رضي الله تعالى عنه أهدى حلة لأخيه، وكان أخوه مشركا في مكة، ثم أسلم أخوه بعد ذلك كما عند البخاري. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري في الأدب المفرد، دخل على أهله وقد ذبحوا شاة، فقال لهم: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: سنفعل. فجلس قليلا ثم سأله مرة أخرى قال: أهديتم له؟ مهتم به ومشتغل باله بهذا الجار اليهودي، لا تنسوه. قالوا: سنفعل. فجلس قليلا ثم قام قال: أهديتم له؟ وكأن واحد من أولاده جائع يقول: أعطيتموه ماء أو طعاما؟ قالوا: نعم سنفعل. فقام بنفسه إلى تلك الشاة وجعل يقطع منها، فكان رضي الله تعالى عنه حريصا على أن يهدي حتى لو كان ذلك الذي أهدي إليه حتى لو كان كافرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنواعًا من الهدايا أمر بقبولها، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيبة، وكان يقول فيما رواه مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وهناك أشياء تمنع المرأة من أن يقبل الهدية ممن يهدي إليه، وذلك إذا كانت هذه الهدية تهدى من قبل بعض الناس إلى العمال، أعني إلى المسؤولين، يهديها الطالب إلى مدرسه، تهدى إلى من له سلطة عليك، فهذا لا يجوز للمرء أن يقبلها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها رشوة، سماها غلولا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية، أرسله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يجمع زكاة كانت عند بعض الناس في براريهم، بعض الناس الذين يرعون الغنم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لأجل أن يجمع زكاتهم. فمضى هذا الرجل وكان ابن اللتبية يجمعها، وكان بعضهم ربما جمعها منهم، ولكنهم يرون لطفه في الجمع، فيعطيه أحدهم شاه ويعطيه تيسا معها أو شاة صغيرة، ثم يقول له: هذا لك، هذه زكاة التي هي الشاه، وهذا هدية لك. فكان الرجل يقبل، ثم لما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقبل، فإذا معه مجموعة من الشياه، فلما رآها عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يدخلها مع بقية الزكاة، فقال الرجل: لا لا لا، ليست كلها زكاة. قالوا: كيف؟ قال: هذه زكاة، وجعل يفصل بينها، ثم قال: وهذه الثلاث أو الأربع هدية، هذه هدايا جاءتني وأنا أشتغل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ورقى عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم: ما لأقوام نستعملهم ثم يأتي أحدهم إلينا ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. وغضب وجعل يقول: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة تيعر أو بقرة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد بينت لك، قد حذرتك، قد أنذرتك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مع ذلك الرجل أن يدخل مع الصدقة. فاليوم ما يهدى أحيانا إلى بعض المسؤولين، وأنا أعرف بعض المسؤولين جزاء الله خير، أحيانا يذهب مثلا في مهمة رسمية إلى بلد آخر، وزير معين يذهب إلى بلد آخر ويكون له بعض الأعمال الخاصة بالدولة هناك، الخاصة بدولته التي بعثته، فيهدى إليه هناك من بعض الوزراء أو من رئيس تلك الدولة، يهدى إليه سيارة، يهدى إليه أحيانا ساعة غالية من ألماس، يهدى إليه. أعرف بعضهم جزاه الله خيرا إذا رجعت باعها وتصدق بثمنها، أو دفع أو استعملها وتصدق بثمنها، باعها على نفسه، أو أخذ هذه وأدخلها في مصلحة وزارته، أخذ السيارة وجعلها لاستقبال كبار الزوار لأجل أعمال معينة. وأسأل بعضهم أحيانا نقول: طيب السيارة أهديت إليك، ثم يلتفت إلي ويقول: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر أيهدى إليه أم لا؟ فيكبر والله في عيني. أما بعض الناس الذي يكون في وظيفة معينة ثم تنهال إليه الهدايا، أحيانا هذه الهدايا حتى من بعض أصدقائه لأجل أن يسلك لهم أمورهم ولأجل أن يمشيها، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر يهدى إليه أم لا؟ أيها الأحبة الكرام، إن هذا المال حلوة خضرة، والنفس تقبل إليه وتقبل إلى المال الذي يأتي بالمجان، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل بمثل ذلك، وليعلم أن الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة على الدقيق والجليل، وأنه موقف بين يدي الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه: لما تولى الخلافة جعل بعض الناس يهدي إليه، وهم كانوا في السابق جيرانه ونحوهم، هم فقط الذين يهدون إليه، لكن لما تولى كثرت الهدايا، هذه امرأة تعطيه حلة، وذاك رجل يعطيه طعاما، وهذا يأتي إليه بفرس، فكان يردها، فكانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فكان يقول: نعم، هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا رشوة، نحن عمال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يهدونها إليه تعبدا لله ومحبة له وتقربا إليه لأنه نبي، لا، نحن نختلف عنه. فإذا كان هذا محرما، قبول الهدية المجردة إذا كنت مديرا أو رئيسا، فما بالكم يا جماعة مع الأسف بمن يعطل أحيانا أعمالك أو معاملاتك حتى تهدي إليه، تأتي إليه أحيانا يعني مشروع معين وهو مطالب بأن يوقع بالموافقة، فيقول: ما شاء الله، أن ستربح من هذا المشروع 5 مليون ريال؟ تقول: نعم، الحمد لله، هذا قدمناه إليكم، وعندي عمال وعندي. فيقول: طيب، المهم لا تنسانا، وهو يوقع. ماذا تعني لا تنسانا؟ يعني أن تطلب رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني الوصل الذي يصل بينهما، الساعي الذي يسعى بينهما فيعرفهما على بعض، وهذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، كل هؤلاء الثلاثة ملعونون. ينبغي أيها الأحبة أن يكون الإنسان يتعامل بورع مع هذه الأمور. لما جيء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذلك الرجل الصالح، جيء إليه بكسر طيب من مصر، وهو الخليفة، جيء إليه ينظر إليها فيأمر إما ببيعها وإما بحفظها في بيت مال المسلمين، يقولون، فأخذ طرف ثوبه وضعه على أنفه يسد أنفه حتى قضى فيها، قال: اذهبوا بها إلى كذا وإلى كذا. ثم لما ذهب بها رفع الثوب عن أنفه، فقالوا له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: لم أرد أن أستمتع برائحته. قالوا: لماذا يا أمير المؤمنين؟ أنت لما تستمتع برائحته ما يخسر شيئا ولا ينقص منه شيء. قال: إنما يشتريه الناس لأجل أن يشموا رائحته، فالناس أصلا يدفعون المال لأجل أن يشموا رائحته. أنا أشم رائحته وأستمتع بذلك ببلاش لأني أمير المؤمنين؟ لا والله. طبعا هذه مرتبة من الورع. أعلم أن بعض إخوتي وأحبتي قد يقول: يا شيخ طيب شدد على نفسه. هو يشدد على نفسه في هذا حتى لا يتساهل بما هو أعظم. المشكلة لما الإنسان يتساهل به، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها، ويسرق الفرس فتقطع يده عليها. لماذا قال البيضة والفرس؟ لأن أول ما يبدأ ما يسرق خيول، كل السراق يبدأ قليلا قليلا ثم بعد ذلك يتعود على السرقة حتى يأتي بما هو أكبر من ذلك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كذلك الذي يتساهل بمثل هذه الرشاوي، أو يتساهل بالإهداء، أو يتساهل أحيانا بدعوة الناس. حدثني أحد المسؤولين كان رئيسا لإحدى الشرط تعين في إحدى المناطق، ألقيت عندهم كلمة بعد صلاة الظهر ثم دخلت عنده في مكتبه قليلا، فكنت قد تكلمت في الكلمة عن هذا الأمر وعن تحريم هدايا العمال وتحريم الرشوة والمال الحرام. فقال لي: يا شيخ أنا أول ما تعينت كنت لا أقبل من أحد هدية، بل لا أقبل من أحد أن يدعوني إلى وليمة، لأني أعلم سينفق في هذه الوليمة ربما مالا أكثر مما لو أهدى إلي هدية. قال: فأحد جيراننا أتعبني كل يوم يقول: أنا جارك، أنا لا أرجو منك مصلحة، فقط حق الجوار، تعال تعشى عندي. يقول: فأعطيته موعدا وجئت وذبح ذبيحتين ودعا بقية من في الحارة. قال: ثم بعدها بأسبوعين أو ثلاثة قبض على شخص له جريمة معينة وأودع في السجن عندنا. يقول: فجاء مجموعة من الشافعين يشفعون في أن يطلق سراحه، فرفضت، قلت لابد أن يأخذ مجرى العدالة طريقه. يقول: فتفاجأت أن هذا الجار يأتي إلي في مكتبي ويدخل لي: كيف الحال يا أبا فلان، إن شاء الله أنت بخير، ويجلس. قال: والله أنا أود أنك تخرج فلان، يعني لأجل كذا وكذا. قال: فأدخلت يدي إلى محفظتي وأخرجت منها 1000 ريال قيمة الذبيحتين، قلت: تفضل. قال: عجبا. قلت: والله ما جرأك إلا تلك الوليمة، ويا ليتني ما استجبت لك. الآن تريدني أن أعطل؟ السجن مليء، فيه قرابة 20 موقوفا، لماذا لم تأتي إلا في هذا الواحد؟ إلا لأن بينك وبينه مصالح، أو ترجو أن تشفع له، فإذا قبلت شفاعتك نلت شرفا عند من طلبوا منك الشفاعة فيه. يقول: فأخرجت 1000 ريال وأقسمت عليه أن يأخذها، حتى أخذها وخرج. يقول: وأصبحت بعدها أعلم فعلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا قعد في بيت أبيه وأمه ثم نظر هل يهدى إليه أم لا. أيها الأحبة الكرام، من أراد يعني أن يقف بين يدي الله تعالى، خفيف البطن من لحوم الناس، خفيف الجيب من المال الحرام، خفيف اللسان وخفيف العين وخفيف الأذن، فعليه أن يسلك مسلك الورع في مثل هذه الأمور. حتى المدرسون يجي إليه طالب بهدية، قل له: بارك الله فيك وأشكرك وأنا أقدر ما في قلبك، لكن لا يجوز أن أقبل هديتك. مدير أقبل إليه من يقبل، فإذا اضطر إلى مثل ذلك أهدى إليه مثلها، حتى لا يكون له إحسان عليك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما قبل الهدية لكن يكافئ عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وأسأل الله أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.